وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا ولشيخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح. ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد نجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصير كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس، غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد التخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد عليه وصحبه وسلم. ثم ما بعد، ذكرنا الدرس الماضي النجاسات ما تنقسم إلى ثلاث أقسام: النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير عن المذهب، والصواب في ذلك، لكن الصواب في ذلك والله أعلم أنه فقط الكلب. ثم ذكرنا بعد ذلك النجاسة المتوسطة وهي ما عدا ما سيذكره من نجاسة المخففة وما عدا نجاسة المغلظة. هنا ذكر كذلك مسألة، وذكرنا ما تعلم في أنه هل تزال نجاسة بغير الماء، والمذهب لا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك إلى آخره. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى طهارة هذا كله، فإن النجاسة متى زالت بأي مزيء زال حكمها. وذكرنا الأدلة على ذلك، منها ذيل المرأة يطهرهما بعده، ومنها الخف طهرهما التراب إلى آخره كما بينا. بعد ذلك يقول رحمه الله: ولا يطهر متنجس باستحالة. النجاسة كما ذكرنا إما نجاسة عينية أو نجاسة حكمية أي طارئة. فأما النجاسة الطارئة والحكمية فذكر ما تعلم به من أحكام أنها مغلظة ومتوسطة ومخففة. هنا سيذكر النجاسة العينية، يعني عين النجاسة كعين البول أو عين الدم أو عين الكلب، هل يطهر بالاستحالة؟ والاستحالة هي انتقال العين من عين إلى آخر، فكأنها استحالت أو تحولت من عين إلى أخرى. فالمؤلف رحمه الله يقول: ولا يطهر متنجس باستحالة. فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها أي كله نجس. فلو عندنا مثلا دم حرق فأصبح دخان أو رماد أو غبار، هذا كله نجس لأنهم قالوا أصله نجس. والقول الثاني اللي اختاره شيخ الإسلام، طبعا هو استدل بذلك بحديث الجلالة، حديث الجلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. والقول الثاني برواية من أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أن النجاسة تطهر بالاستحالة، النجاسة تطهر بالاستحالة. والدليل على ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أن العين هنا انتقلت إلى عين أخرى، انتقلت إلى عين أخرى لم يشملها النص بالنجاسة. فالدخان الكلب لما صار ملحا أو صار دخانا غبارا أو رمادا، هنا انتقى إلى عين أخرى لا يشملها نص التحريم أو نص التنجيس. وذلك قال رحمه الله تعالى: وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. وقوله ودود جرح وصراصر كنف هذا سيأتي الكلام عليه، لكن ما أنه ذكره هنا نشير إليه. ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني نفس دم الحشرات التي ليس لها دم يسيل، يعني لو ذبحت قد يخرج لها دم لكن لا يسيل، مثل الذباب لو قتلت الذباب قد يكون في أثر دم لكن هذا الدم لا يسيل. فكل ما لا نفس له سائلة ما حكمه؟ المذهب أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون متولدا من طاهر، أن يكون متولدا من طاهر كدود التمر مثلا، فإن هذا أو يقولون طاهر وحكي الاتفاق عليه، ويستدلون بذلك في حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قالوا وغمسه يؤدي إلى قتله، ولو كان نجسا لتنجس الإناء الشراب، ومع ذلك النبي أمر بغمسه، فدل ذلك أنه لا يتنجس به الإناء، دل ذلك أنه طاهر. وكذلك ما أحلتنا ميتتان ودمان، أما ميتتان فالجراد والحوت، والجراد لا نفس له سائل. القسم الثاني ما لا نفس له سائل متولد من نجس، كما ذكر هنا دود وجرح، الجرح دم، فلو ترك الجرح مثلا مدة خاص بالدواب ونحوه قد يتولد ينشئ منه دود، أو صراصر كنف أي الحمامات جلكم الله والقاذورات، فإن تخرج منها صراصر أو دود ونحوه، كله ليس نفس سائل لكن متولد من طاهر. المؤلف يقول أنه نجس، وهذا مبني على الاستحالة، يعني على مسألة الاستحالة. ولذلك القول الثاني اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسات تنجس تطهر بالاستحالة، فالكلب إذا صار منحا طهر، وعلى هذا فإن المتولد من نجس طاهر، المتولد من نجس طاهر، لأنه استحالة من النجاسة إلى حيوان، وهذا الحيوان لا يوجد به دم، فدل ذلك على طهارته. قال رحمه الله هل يستثنى شيء على المذهب؟ الآن إذا قلنا أن الاستحالة تطهر، طيب هل يستثنى شيء؟ المذهب يستثنون مسألتين، المسألة الأولى الخمر، والمسألة الثانية العلقة. فأشار إلى الخمر فقال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، العصير عصير العنب مثلا أو التمر إذا ترك فترة بالشمس مثلا كان حار يكون خمرا، ينقلب خمرا. طيب لو ترك مدة أطول سينقلب إلى خل، فالخل سيمر بمرحلتين، مرحلة الطهارة العصير، ثم مرحلة الخمر وهي نجسة، ثم مرحلة الخل. الأصل الخل هو طاهر، لكن هنا الخل استحال عن خمر فقال يطهر على ذلك. لكن يعني هنا مسألة فرعية، تخليل الخمر ما حكمه؟ تخليل الخمر يقولون على ثلاثة أقسام، تخليل الخمر من حيث الحكم على ثلاثة أقسام. القسم الأول قال إذا انقلبت بنفسها خلل، هذا القسم الأول، إذا انقلبت بنفسها خلل يعني خمر ثم انقلبت بنفسها من غير قصد ولا فعل فاعل، انقلبت إلى خمر إلى خل، فإنها تطهر بذلك. والحالة الثانية قال أو بنقل لا لقصد تخليل، إذا نقلت الخمر من مكان إلى مكان، مثلا من مكان بارد إلى مكان حار، لكن ما قصد صاحبها بهذا النقل أن تتخلل، إنما قصد تحويله من مكان إلى مكان، فإنها كذلك تطهر. والدليل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها، لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها، فدل ذلك على أنه الخمر تطهر أصبحت خلا إذا لم يقصد تخليل. الحالة الثانية أو الثالثة سيذكرها بعد ذلك لكن نذكرها هنا، إذا قصد تخليلها، يعني سواء نقل صاحبه من مكان إلى مكان بقصد التخليل أو وضع بها مواد بقصد التخليل، فإن هنا لا تطهر لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر وتتخذ خلا فقال لا. وسيأتي بعد قليل القسم الثالث. قال ودنها مثلها، الدن هو الوعاء الخمر، يعني وعاء الخمر الآن لما وضعنا فيه الخمر أصبح هذا الوعاء نجس. طيب إذا انقلبت الخمر خل، هذا الوعاء يطهر أو لا يطهر؟ يطهر على حسب الأقسام، إذا تخللت الخمر بنفسها فالخمر طاهر والوعاء طاهر، إذا نقلت لا لقصد التخليل فالخمر طاهر والوعاء طاهر، إذا نقلت بقصد التخليل فالخل نجس والوعاء نجس. قال ودنها مثلها لأن نجاستها أي الخمر لشدتها المسكرة وقد زالت. يقول كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. يعني ماذا استثنين الخمر من الاستحالة؟ استحالة تطهر، استثنين الخمر لماذا؟ قال لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت أي بنفسها من غير إضافة. قال كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. طيب يعني هذا إشكال حقيقة. إشكال مع الثانية. ها؟ مع الثانية التي نجست وزال تغير نفسه. أي أحسن ما عاد خلنا المع الثانية. يقول ما عاد ينجس مباشرة. لكن ماء القليل. يعني كالماء الكثير إذا زال تغيره نفسه. طيب ليش ما نقيس على الماء القليل إذا زال تغيره بنفسه ماذا تفجره؟ ما يطهر. ليش قص ليش قصتوا على الكثير ونجوا قيسون على القليل؟ القليل. بالنسبة لحجم الخمر هل شرط هذه يكون فوق قلتين؟ لا ما يشرط. ما يشرط. بعث الغالب أن الخمر ما تب قلتين يعني بناء. لا هذا فسقان ما شاء الله. طيب قال هذا أمر أول ما يستثنى من الاستحالة الخمر. المسألة الثانية تستثنى من الاستحالة على المذهب قال العلق. شيخنا العفو بالنسبة لمسألة المال الكثير. شيخ ما يقدر نعتذر لهم أن المال الكثير له يعني له علة يدور معه الحكم خلاف المال القليل. لأن المال القليل يعني ينجس في أمرين بالملاقات وبالتغير. المال الكثير فقط ينجس بالتغير. فإذا رفع التغير على المال القليل لم ترتفع الملامسة. وإذا ارتفع التغير على المال الكثير ارتفعت العلة فيطهر. كذلك في الخمر. لا إحنا نتكلم عن زوال النجاسة. يعني النجاسة زالت على الماء القليل وزالت على الماء الكثير. كل منهم زالت في النجاسة وكل منهم زالت النجاسة في نفسها. فلماذا التفريق؟ طريقتهم شيخ في جمع بين الحديث. لا ما في حديث تطهير. خذوا حديث القلتين. لا حديث القلتين في وقوع النجاسة. أنا ما أتكلم عن وقوع النجاسة. أنا أتكلم عن طرد النجاسة تطهير. قد يقال شيخ أن الماء الكثير لماذا يضغط يقولون لا خاصية؟ لأن القوة يتحمل النجاسة. فنفس الشيء يمكن يقولون هما قليل وخمر قليل بس يقولون شدة المسكرة هذه قد تزيد قوة فتضغط نجاسة نفس المال كثير يعني شدتها النجسة شدة المسكرة هم يعني هذا التعليق يعني شدة الخمر مسكرة تزول بنفسها. كذلك الماء الكثير يدفع نجاسة عن نفسه فيدفعها عن غيره. يعني الماء الكثير لو وقع في نجاسة لم تغير ما تؤجي نجاسة. فذلك لهذه القوة ويدفعها عن نفسه. لا يعني كل حال هذه كلها تعاليل. يعني هو كل شيء إذا بتفرق بينها تجد فروق. لكن نتكلم عن الفرق المؤثر. فهل هذا فرق مؤثر؟ شيخ حكم يدور مع علة ولا لا؟ أحسنت. فلذلك تطهر. لا شيخ لذلك ما تطهر. أي لذلك مفرق. عندهم يعني يقيسون على الماء الكثير مو القليل. لا أنت هم ما يقولون أصل العلة. لا شيخ هو ظاهر كلام العلة يقول أن نجاستها هي شدتها. طيب العلة غير صحة الماء. الماء القليل شيخ ما نجس لعلة نجس لنص. أما الماء الكثير نجس لعلة التغير الحديث إلى ما غلب على طعمه ولونه وريحه. لا ما يسلم لك أن نجس له لعلة. يعني هو نجس ولا ما نجس الشيخ نجس يعني وقاتل لعلة نجاس شيخ لو سلم له يخف لعلة نخليها علتين لأن العلة الأولى لو وجدت لها التغير وإذا ما وجدت ما في إشكال. طيب الكلب إذا صار جارت العلة. العلة الأولى شيخ العلة الأولى اللي هي الملاقات لأن الماء القليل ينجس بس في الملاقات. لو يعني لو سلمنا كون هذه علة شيخ ما يكون القول مضطرد لأن التغير في التغير العلة يدور الحكم يدور معها جودا وعدما. طيب شنو العلة الآن في الماء القليل نجس الماء القليل النجس الملاقات ملاقات النجاسة مو علة النجاسة الملاقات النجاسة سبب التنجيس أو علة النجاسة. لا هذه فلسفة. أنا قلت شنو علة نجس ولا مو نجس ملاقات النجاسة هو حكم نجس ولا مو نجس الملاقات شيخ هو نجس هو نجس العلة نجاسة العلة الملاقات. لا هو نجس بالملاقات صح أي لكن العلة نجاسة هل يجوز شربه؟ لا مو العلة النجاسة شيخ الحكم النجاسة العلة الملاقات العلة الملاقات أي ملاقات النجاسة فنجس. طيب هل هذه العلة يدور مع الحكم وجودا مع عدما؟ اي بس انه ما ترتفع عشان ما يرتفع الحكم على طيب القليل هذا اللي قاله شيخ. طيب لا اذا قلنا هذا العله دوران حكم وجود مع عدم طيب لو حصلت الملاقات بالكثير الملاقات بالكثير شيخ ما تنجس حديث القلتين يعني مو علة هذه بلا شيخ لان العله موجوده في القليل دون الكثير لان مثل ما قلنا شيخ ان الكثير يدفع عن نفسه في الملاقات ما تؤثر واقوى من القليل. العله الان تفرقها من موضع الموطن بناء اي العله اذا وجدت خلاص دار ما تفرق فما هي عله شلون؟ اسمع العله بلا شيخ ليش ما عله؟ ما أدري. شيخ قروها على طريقة في الجمع. أي أحسن. طيب لو سلمنا هذا الأمر. طيب الآن العلة في الخمر زالت زي مسكرة. أي شيخ. طيب العلة في الكلب إذا صار المحن زالت نجاسة. أنا هذه مسألة عنها شيخ. أنا يعني بحثت عنها من ناحية علمية ما فهمتها كلش. يعني. هو صار رماد. أسأل عن تكييفها شيخ. أنا ما نتصورها يعني كلب ينقلب. ملحن. ملح. وكذلك شيخ الصناصير ما أدري هل هي يعني أصلها تمر مثلاً أصلها نجاسة. تتولد بنفسها. ذلك التمر لو وضعته في مكان روحه يخرج منه دود ما ياله هو نشأ من دود. إيه طيب على كل حال خلوا له سير عقب أحسن لهم شوي. أنا والله كاتبها شيخ بس أنا فتح الموضوع إيه لا رحت سامعني أخو. طيب قال فإن خللت أي الخمرة هنا خللت أي بفعل فاعل أو نقلت لقصد التخليل. هذا القسم الثالث ذكرنا أن خللت لقصد التخليل سواء نقلت أو وضع المواد لم تطهر لما ذكرنا حديث أنس. قال والخل المباح. طيب قد يقول قائل إذا إنسان أراد أن يقلب الخمر إلى خل ما تطهر طيب كيف يصنع الخل؟ والجواب قال والخل المباح أن يصب عن العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. يعني قبل أن يشتد عندي عصير أنا عنب قبل أن يشتد يصبح مسكر تضاف عليه مواد فيتحول من العصير إلى الخل مباشرة يعني ما يمر مرورا بمرحلة التخمير. وذلك قال يصب عن العنب أو العصير قبل خل قبل غليانه حتى لا يغلي حتى لا يكون خمرا. طيب قال ويمنع غير خلال من إمساك الخمر لتخلل. معنى ذلك أن هل من أراد صنع الخمر صنع الخل وكان عنده خمر يعني أنا في خمر الآن هذا الخمر إن كان عند الخلال اللي يصنع الخل فإنه لا يؤمر بإراقة الخمر يتركها حتى تنقلب خلا بنفسها. وإن كانت عند غير الخلال يعني رجل عادي هل يمنع إمساكها أو لا يمنع؟ يمنع يمنع يمنع. فالخمر إن كان عند الخلال لا يمنع من إمساكها. ذلك قال ويمنع غير خلال أما الخلال لا يمنع وغير الخلال يمنع من إمساك الخمر لتخلل. وهذا ما ذكره أهل المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا؟ قال لأن الخلال لو أنه أمر بإراقة هذا الخمر أدى ذلك فساد ماله هو يتاجر بهذه التجارة فكيف نأمره بأنك تريق الخمر؟ وقالوا هل هذا إلا إفساد لماله؟ والقول الثاني اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب إراقته من الجميع سواء من خمر الخلال أو من غير الخلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر سأله أبو طلحة وغيره خل اليتامى قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لإراقتهم. مع أن مال اليتيم لا يجوز أن يقربه الإنسان إلا بالتي أحسن ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وفي إفساد خمر اليتيم ذهاب لمالية اليتيم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته لأن ذلك لا يمكن أحد من الاحتفاظ بها طبعا ما عدا من يجوز لهم وهم أهل الكتاب. قال رحمه الله طيب اقرأ وتنجسه قال رحمه الله تعالى تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقي أو سكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن اختلط ولم ينضبط حرم. نعم يقولها رحمه الله في تنجس المائعات غير الماء. إذا تنجس مائع غير الماء الماء ذكر في سبق في الآنية في المياه أنه دون قلتين وفوق قلتين ذكرنا أحكام. هنا قال تنجس دهن مائع أي مائعات. الجمهور أن المائع ينجس بالملاقات مباشرة أي مائع عدا الماء عصير ولا دهن ولا غيره ينجس بمجرد الملاقات تغير أو لم يتغير. ذلك قال أو تنجس دهن مائع لا جامد الجامد سيأتي كلام عليه. المائع ما هو المائع؟ يقول ما لو فتح فمه سال، بحيث لو فتح فمه سال. قال أو عجين، كذلك العجين لأنه مائع. أو باطن حب أو إناء تشرب نجاسة إلى آخره. قبل أن نأخذ المائعات لا تطهر إلا بتنجس مجرد المناقات ولا تطهر، واستدلوا على ذلك في حديث الفأرة إذا وقعت في الدهن في السمن، جاء في الحديث إن كان جامدا فألقوه ما حوله، كان جامدا فألقوه ما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قالوا إن كان مائع فلا تقربوه دل ذلك على تنجسه بمجرد الملاقات. والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام اختاره ابن القيم أن غير الماء مثل الماء، غير الماء مثل الماء في وقوع النجاسة، لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. وأما الحديث فإن المحفوظ هي رواية البخاري، سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال ألقوا وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوا وما حولها وكلوا سمنكم، وهذا أصح ذكر البخاري وغيره. وعلى هذا فإنه لا يفرق بين السمن المائع أو السمن الجامد، لأن أصل النجاسة لا تسري فيه، لكن يرقى ما حولها من حيث أصابته النجاسة. قال أو باطن حب، أي أو تنجس باطن حب تشرب النجاسة، الحبوب كالبر والقمح إلى آخره، لو تشرب باطنها بنجاسة هل يطهر بالغسل أو يطهر؟ قالوا لا يطهر بالغسل. لماذا؟ لأن النجاسة تشربت فلا يمكن إزالتها. قال أو إناء تشرب النجاسة، مثل إناء فخار اليوم لو وقعت فيه النجاسة الفخار يتشرب النجاسة، وذلك لا، قال لا يمكن تطهيره فلا يطهر بذلك. قال أو سكين سقيتها، أي سقيت النجاسة. وما معنى سقيت النجاسة؟ يعني بمعنى أن تصنع السكين وهي مغموسة بالنجاسة، بحيث تختلط النجاسة مع صناعة السكين، مع أجزاء السكين. أما لو أتيت بسكين مثلا ولو حار ثم غمستها في نجس خرجتها ما تشربت، لكن المراد تشربت السكين. قال لا، في كل ذلك لم يطهر، لم يطهر. لماذا لم يطهر؟ لأنه لا يمكن تطهيره وإزالة النجاسة. قال لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، فباطن الحب لو غسلناه لا يتحقق وصول الماء إلى الباطن، كذلك الإناء، كذلك تشرب النجاسة، كذلك السكين. على كل حال القول الثاني كما ذكرنا قول شيخ الإسلام متى زالت بأي طريقة النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. وعلى هذا اليوم لو وجد مثلا أدوات أو أدوية أو معالجات تطهر هذا كله فإنه يزول، تزول النجاسة، خاصة إذا قلنا العبرة بغلبة الظن، فيعمل بغلبة الظن. قال وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، كما ذكرنا في حديث رواية أبي داود، كان مائعا فلا تقربوه وإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وذكرنا أن الصواب رواية البخاري هو عدم التفريق. قال فإن اختلط ولم ينضبط حرم، أي إذا اختلط الدهن ماء عنان واختلط النجس بالطاهر، بحيث أني ما أستطيع أن أقول أن النجاسة زالت، فهنا حرم، أي حرم استعمال. لماذا؟ تغليب لجانب الحظر، اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. قال رحمه الله تعالى خفي، وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد صلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ويطهر بول. طيب. يقول رحمه الله تعالى إذا خفي موضع نجاسة، إذا عندي نجاسة وقعت في مكان ولا أعلم أين موضع النجاسة في هذا المكان، هذا مؤلف يعني خلاصة ذكر المؤلف أنه على قسمين، إذا وقعت نجاسة وخفي موضعها فعلى قسمين. القسم الأول إن كان الموضع صغيرا فإنه يغسل حتى يستيقن زوال النجاسة. والحالة الثانية يغسل حتى يجزم زوال النجاسة. والحالة الثانية إذا كان الموضع كبيرا فإنه يصلي حيث شاء بلا تحري. القسم الأول إذا كان الموضع صغير قال إن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة، يعني مكان صغير، يعني مثلا يا طفل فبال في هذه الناحية، لكن أي موضع في هذه الناحية مكان صغير ثم يغسل كله حتى يزن بزواله. لكن لو قالوا دخل صبي المسجد فبال في المسجد فهنا يتحرى ما يتحرى ما يتحرى يصلي حيث شاء بلا تحري المشقة، مشقة التحري. يعني ونظيره ما قال لو اشتبهت أخته بأجنبية، يعني قيل لو مثلا أراد أن يتزوج من عائلة فلانية، فقيل لو إن أحد عنده بنتين، قيل لو إن أحد البنتين رضعت من أمك، يعني واحدة من أختك الرضاعة، هنا محصور غير محصور؟ محصور. قال اشتبهت أخته بأجنبية حرمتها، لأنه لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابهما، اجتنابهما واجب. لكن قال لو اشتبهت أخته بنساء مصر أو نساء البلد الصالح يروح يتزوج من مصر، قال ترى أمك رضعة مصرية، يقول لا ما يتحرى يتزوج من أي ما شاء. قال وأراد الصلاة إذا كان موضع ضيق غسل وجوبا حتى يتم زوال هذا المكان الضيق، أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، يعني الثوب وقع في النجاسة وين موضعه ما تعلم أغسل الثوب كله. قال وإن علم في أحد كمي، قال يا كم اليمين أو كم اليسار نسي، يغسل كميه فقط لأنهما اثنين يتيقن بذلك. قال ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. نعم. شوف على قول شيخ الإسلام إذا اشتبهت أنا شيخ الإسلام يعمل بالتحري في طلب الظن، إذا اشتبهت اثنين هل في من اللي يعمل طلب الظن؟ والظاهر إذا عنده غلط الظن يعمل. ما شلون طلب الظن؟ لا هنا تكلم عن الشك، لا شك. لكن في غلط الظن. غلب الظن برضاع شيخ شو؟ لا هو هي رضاع يقينا، لكن غلبة الظن زينة ولا فاطمة؟ الله أعلم، يعني بس هل نص على هذا الشخص؟ لا ما أدري. وقد يقال أن الفروج احتياط فيها ولا يعني. قال رحمه الله تعالى يطهر بول وقيء ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوته بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الـ أن الـ أن الغلام أصله من الماء والتراب. شو عندكم العلام صح؟ والله في رفع ما أدري ما في هنا السنة في شيء طيب الطباعة. قال ذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه وهو غريب. قاله في المبدع ولعابهما طاهر ويعفى في غيره. طيب. هنا ذكر القسم الثالث من أقسام النجاسات، ذكر النجاسة المتوسطة ذكر النجاسة المغلظة، هنا سيذكر النجاسة المخففة. والنجاسة المخففة التي يكفي فيها النضح الرش ولا يجب غسلها، والرش هو المكاثرة بالماء من غير صب. قال وهي ثنتان على المذهب، وزاد الشيخ الإسلام ثالث. الأول قال يطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة، هذا الأول. والثاني فالأول من النجاسة المخففة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والثاني من النجاسة المخففة قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام. أما البول فجاء في حديث أم قيس وحديث أبي السمح النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وحديث المقيس أن جاء بابن أتي بغلام صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فمر بماء فنضحه إياه ولم يغسله، التفريق كما جاء في حديث أبي السمح. طيب، وعلى هذا فإن كان الغلام يأكل الطعام فإن نجاسات بوله كبقية النجاسات لا بد فيها من الغسل، وإن كانت أنثى فإن بولها ولو كانت لم تأكل الطعام كبقية النجاسات، وغائط الصبي الذي لم يأكل الطعام كبقية النجاسات. وذلك لا يستثنى إلا بول صبي ذكر لم يأكل الطعام لشهوة. طيب، ماذا كان الدليل الثاني؟ قال القيء، يعني قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النظر، وهذا بناء على قول الجمهور أن القيء نجس، القيء نجس، لكن القيء الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النظر. ولماذا قاسوه على البول؟ قالوا لأنه ليس بأشد من البول، وليس بأشد من البول فيقاس على بوله. طبعا القول الثاني حقيقة في المسألة أن القيء أصله طاهر، اختاره الظاهري واختاره الشوكاني أن القيء طاهر لأن الأصل الطهارة. قالوا أما قياسه على البول فقياسه على البول ليس بأولى من قياسه على العرق والمخاط. يعني القي الآن قسته على البول، نقول الأولى أن يقاس على العرق ويقاس على القي على النخامة واللعاب، لأنه إلى الآن ما استحال استحالة كلية، يعني ما انتقل إلى البول أو الغائط. على كل حال كان قول الجمهور المذهب أن القي نجس، لكنهم يستثنونه بوصف أن يأكل الطعام. قال بنضحه أي غمره بالماء، وكما ذكرنا أنه النجاسة المخفف لا يشترط أصلها، يكفي فيه النضح لما ذكرناه في الحديث. قال ولا يحتاج لمرس وعصر بخلاف بقية النجاسات. فإن أكل الطعام أي الصبي غسل، كان الصبي يأكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. شيخ الحضرك بالنسبة للقي المجد، شيخ يقول أن النجاسة القي بسبب ملاقاته للنجاسات، يقول بدليل أنه لو دخل ثم خرج لحاله نجس. أي نجاسات القي؟ ملاقاة النجاسات التي في البطن الغائط وغيره. أقوى من القياس، لكن هل هذا علم يعني اليوم علميا صحيح؟ هذا يحتاج نظر شيخ، بس إن هذا يعني إيه القي مخرج من المعدة ليس مخرج من الأمعاء. وهم شيخ لازم نطالع يعني متى تتحول، متى تتحول الطعام إلى نجاسة؟ هل يتحول في الأمعاء فإذا لاقاه الطعام؟ وقاطع عن الأمعاء ليس فيها نجاسة، يعني البول والغائط ما يكون في الأمعاء. وين يكون شيخ؟ يكون في أصلا ما يكون في المعدة، يكون في الأمعاء. والغائط ما يكون في المعدة، يكون في الأمعاء. مشكلة أنا أدبي شيخ. لا رد على ثانوي. طيب، قال رحمه الله بعد، قال الشافعي لماذا، ما الفرق بين بول الجارية وبول الذكر؟ قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهم. شوف هذا الشافعي، هذا الحقيقة يدل على التواضع في العلم. يعني الشافعي ما يعلم فرق، واليوم ما شاء الله لو سألته أصغر طالب علم أسرد في 4 علل و5 علل. لكن على كل حال هذا الحقيقة فيه مكانة الأئمة ومنزلة الأئمة، ما كان يقولون إيش إلا عن علم، ولم يكونوا يستحون يقولون لا نعلم، وهو يقول لا أدري. الشافعي هذا ها؟ طيب، قال رحمه الله ذكر بعضهم أي من العلل أن الغلام أصل من الماء والتراب، يعني آدم خلق من التراب، والجارية حواء أصله من اللحم، يعني خلقت من ضلع آدم والدم. قال والأفاد ابن ماجه وهو غريب، قاله في المبدع. قيل أن العلل كذلك أن كما ذكرنا مزاجه أن بول الذكر فيه حرارة، فهذه الحرارة تخفف نجاسته فيكفي فيه النضح بخلاف بول الجارية. وقيل كذلك أن البول الغلام إذا بال ينتشر بوله بخلاف الجارية، ولذلك المشقة تجلب التيسير. على كل حال إلى غيرها ما ذكروه من العلل. بالنسبة للعلل الأخيرة ما يرجع عليها قياس القي بالإبطال، لأن قي الغلام كقي الجارية في الانتشار، فوجد الحكم وجدت العلة. اي الظاهر الله اعلم ان هذا يذكرونه ليس علل انما هي حكم، ولذلك هم يذكرون من الحكم ما مو على ينوط بها الحكم. قال رحمه الله: ولعابهما طاهر، اي لعاب الذكر والانثى طاهر، وهذا لا اشكال فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعم عن يسير دم النجس ولو حيضا او نفاسا او استحاضه وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، وان كان من سبيل قبول او دبر، وان كان من ولا ان كان من سبيل قبول او دبر، وليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه، ويضم متفرق بثوم لا اكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائله كالبرق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. ويعفى عن اثر استجمار بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد. طيب، يقول رحمه الله في بيان ما يعفى عنه من النجاسات، وذكر في الحقيقه ذكر ثلاثة أمور نجسة يعفى عن يسيرها عن المذهب، وهم يذكرون ثمانية، يعني كل المطولات يذكرون ثمانية نشير إليها باختصار. على كل حال، أصل المسألة هل يعفى عن شيء من النجاسات أو لا يعفى؟ المذهب الأصل وقال الجمهور الأصل أنه لا يعفى عن النجاسات ولو يسيرة، لا يعفى عن النجاسات شيء ولو يسيرة، لأن أدلة إزالة النجاسة تشمل اليسير والكثير، إلا ما يستثنى ذكروا له صور، والمذهب كما ذكرنا يذكرون ثمانية صور أو تسعة. القول الثاني في الأصل المسألة قول الحنفية، اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، كل نجاسة يسيرة فإنه يعفى عنها، ودليلهم يعني قياس على ما استثنى الحنابل، احنا استثنى صور يقاس عليه، من ذلك اثر الاستجمار، فان اثر الاستجمار بالحجاره يبقى اثر ولا بد، ومع ذلك عفي عنه ولم يؤمر بازالته حتى مع وجود الماء، فدل ذلك انه يعفى عن يسير النجاسات. قال: وكذلك لسائر ادله الشرع بالعفو عن يسير، بالعفو عن يسير. طيب، المذهب تسعة أشياء يعفى عن يسيرها. قال الأول: هو يعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة عن إلى آخره. يعني الأول ما يستثنى العفو عن يسير دم نجس لكن بقيود. قال الأول: يعفى في غير مائع ومطعوم، أن يكون هذا الدم وقع في غير مائع، لم يقع في سائل شراب، ولم يقع في مطعوم أي طعام. لو وقع الدم نقطة في إناء نجس لا يعفى عنه، أو وقع على طعام نقطة لا يعفى عنه. ذلك القيد الأول في غير مائع وفي غير مطعوم. القيد الثاني عن يسير، أما إن كان كثيرا فلا يعفى عنه. القيد الثالث عن دم النجس، أما غير الدم من النجاسات كالبول والغائط لا يعفى عنه ولو كان يسيرا في غير مائع وفي غير مطعوم. وقوله الدم، قال: ولو حيضا أو نفاسا، يعني يشمل حتى الحيض ويشمل حتى النفاس، دم النفاس يعفى عنه، وإن كان يستثنون الدم الخارج من السبيل. شيخ العفو في نسخة صاحب الزاد شيخ ذكر يقول من حيواني طاهر، صاحب الحاشيه ذكرها بس في المتن من الروض مو مذكوره. اي انا عندي مذكوره، مذكوره عندكم بالمتن شيخ مذكوره بس في الحاشيه مذكوره. الحاشيه شيخ مذكوره، وفي متن الزاد الاصلي طبعا محققه مذكوره. كان حيوان طاهر. وين مكتوب فوق؟ عن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر. اي ذكره. ما في مع كفتين. اي. فشو الاشكال؟ سامحني قطعتك شيخ بس. اي لا لا، على كل حال ياتيني قلت له ان شاء الله مذكور. طيب، عن في غير مائع ومطعوم، وعن يسير لا كثير، عن دم لا غير الدم، ذلك قال عن دم نجس ولو حيض النفاس. والدليل على الحيض والنفاس والدليل على هذه القيود ككل حديث أسماء أو مو حدث أسماء. أنا عايشة. أيوة. ثم تقرصه بضفرة أو بضفرها. وحديث فاطمة. حنت من وراء. يذهب الدم. لا. ولا يكفي كما ولا يضر كثرة. لا لا مو هذا. حديث عائشة ولا حديث أم سلمة ولا حديث. شو خلنا حديث اسمه تحط ثم تقرصه بالماء. لا ثم تنضعه ثم تصلي فيه لا ما في هذا. عندي حديث ثاني عن عائشة. عائشة في البخاري اللي هو كان احنا ثمن واحدة تحدو فيه فإذا وجد سأته بها دما من دم الحيض مضغته بريقها وقرصته وحكته. أحسنتي هذا مضغته بريقها وقرصته وحكته فهذا يدل على أنه أولا ما زالت به الماء والثاني يبقى له أثر ولا بد. حديث عائشة. نعم. طيب قال وعن يسير قيح وصديد خل هذا قيح وصديد يأتي الكلام عليه. قال من حيوان طاهر هذا القيد الرابع أو الخامس من حيوان طاهر فينفع عن في غير مائع في غير مطعوم واحد عن يسير دم يسير اثنين دم ثلاثة من حيوان طاهر. أما لو كان الدم من حيوان نجس فلا يفعل وذلك مثلا اليسير الدم من حي من البقر في غير مائع وفي غير مطعوم وكان يسيرا وكان دما يعفى عنه. طيب من لو كان هذا الدم من كلب أو من السباع لا يعفى عنه لما سبق من حديث عائشة وحديث أسماء وذلك قام حيوان طاهر لا حيوان نجس. قال ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر بمعنى كذلك القيد الأخير أن لا يكون هذا الدم خارج من السبيل. وعلى هذا وكان دم يسير في غير مائع في غير مطعوم من حيوان طاهر لكنه خرج هذا الدم من القبل أو الدبر لا يعفى عنه لا يعفى عنه. غريب يقول أننا حكم البول والغاض حكمه حكم البول والغاض. على كل حال هذه القيود ذكرها المؤلف رحمه الله. طيب كذلك ما يستثنى النجاسات اليسيرة الثاني عن يسير قيح وصديد. القيح والصديد يعفى عن يسيرهما من حيوان طاهر هذا الثاني. طيب واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن القيح والصديد طاهر وليس بنجس. القيح والصديد طاهر وليس بنجس لعدم الدليل عن نجاسته. هم يقولون لأن مادتهم مادة الدم لكن الشيخ الإسلام يقول لم يقم الدليل عن نجاسته. طبعا هذا خلافا للأئمة الأربعة أنه يقول القيح نجس بالأخلاف أنه يذكر رابع لكن الشيخ الإسلام يقول ولم يقم الدليل عن نجاسته. شيخنا هو ما يخلع عن دم إذا خرج القيح والصديد هل ممكن يتصور القيح والصديد بدون دم؟ إيه يتصور خاصة الجروح التي يعني أقول فترة مثل النفرة أو الدمج يخرج من وسط القيح والصديد. مثلا الأشكال الغالبة القيح والصديد يسير يعني هذا الأشكال يعني حتى لو قلنا نجاسته عذب يبقى الغالب أنه يسير. فرقون شيخ بين القيح والصديد القيح ما يخلط الدم الصديد يخلط الدم. القيح ما يخلط الدم ها؟ نذكر أول شيء حاشية ثلاثة قيض مادة بيضاء غليظة لم يخلطها دم على يعني كل حال يبقى أنه ليس بدم. طيب هذا الثاني قال ولا قال واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسب يعني هذا حد اليسير. قال ويضم متفرق بثوب لا أكثر. أنا مشكلة مصنف ما ذكر لكن نذكر احنا بقية احنا كم واحد ذكرنا الحين؟ اثنين. الثالث اثر الاستجمار وسيذكره المؤلف اثر ما يعفى عنه اثر الاستجمار وسيذكره المؤلف. طيب انا بس سألت كتبوها عاد. الرابع يسير طين شارع تحققت نجاسته. يسير طين شارع تحققت نجاسته. طيب الخامس يسير سلس بول مع كمال التحفظ مع كمال التحفظ. كم واحد ذكرناه؟ 15. طيب السادس يسير دخان نجس والغبار وغبارها وبخارها يعني يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر يعني كان يسير لكن وهذا الدخان ما يؤثر على الشيء الطاهر. طيب الخامس السابع يسير ماء النجس بما عفي عن يسيره. شلون هذه؟ يعني وقع فيه يسير نجاس معفو عنها وكان الماء يسير. طيب كم وصلنا الحين؟ الثامن قالوا ما في العين من نجاسة. ما في العين من نجاسة يعني لو وقع نجاسة في العين هل يجب غسله ولا العين في عينك؟ طيب الأخير ما عفي عن يسيره كالدم يعفى عن أثر كثيره يعفى عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح. يعني الدم اليسير يعفى عنه. طيب لو وقع دم كثير على أمر صقيل سكين أو زجاج ثم مسحنا مسح المسح يطهر المذهب؟ لا ما يطهر لكن يعفى عنه من حيث النجاسة. شوف النجاسة التي يوقعها ذباب لما يقع ذباب على النجاسات ما يقع على غيره من العيان. ايه؟ شيخ مذهب السيد يعني يعفون عن هذه وما هي مذكورة ما ترد شيخ؟ يعني وين يذكرون عفوا أنا خلاص خلنا أضيف أنا ما مر علي أو أنا شيخ مر علي شرح الحديث بشرح الحديث يعني ما مرت عليه يعني نصا. إيه شوف هذا إذا يستثنونها شوف المنتهى شرح المنتهى أو شرح الكشاف إذا كان يستثنونها طيب مش نضيفة يعني عندنا. شيخ حاشد المذاهب ذكرت في المذاهب المالكية والحنفية كل الاستثناءات وما ذكرت تسعة ما ذكرت تسعة الحنابلة؟ لا لا موجود الكشاف أنا جمعت من الكشاف ذكروا ما في المذاهب فصلوا فيها. آه إيه بس ما ذكرها. طيب قال رحمة وين وصلنا؟ قال ويضم متفرق بثوب لا أكثر يعني إذا كان نجاسة يسيرة متفرقة على الثوب إن كان ثوب واحد يجمع اليسير فإن كان كثيرا لم يعفى عنه وإن كان يسيرا مجموع عفي عنه. إن أنا عندي ثوب حاشني حين ذبيحة العيد نقطة دم هني وهني وهني وهني وهني لو جمعت اليسير الثوب الواحد لو جمعت القليل فمجموع كثير لا يعفى عنه. طيب إن كان في ثوبين شماغ ودشداشة ما يجمع فكل ثوب على حدة. قال ويضم متفرغ بثوب لا أكثر. قال ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبط والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم والعروق الضارة حمات وطاهر. ونتكلم عن أنواع الدماء يمكن نقسمها كتقسيم عام إلى ثلاث أقسام الدماء. القسم الأول متفق على نجاسته دم متفق على نجاسته وهو دم الأول الدم المسفوح للآية دم المسفوح للآية. الثاني دم الحيض والنفاس لحديث أسماء تحته ثم تغرسه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طيب القسم الثاني دم مجمع على طهارته هو ثلاثة الأول ها المسك الثاني ما في العروق لا ما في العروق في الخلاف الكبد والثلاث الطحال. طيب القسم الثالث مختلف فيه، والمؤلف رحمه الله ذكر جملة منه. طيب قال ودم السمك، وهذا طاهر، وهو على وهو الصحيح أنه دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة أصلا، فدمه طاهر. لو كان الدم نجس قالوا لأمر بتذكيته لإخراج الدم. طيب قال وما لا نفس له سائلة، ذكرنا أن ما لا نفس له سائلة على القسمين، وهنا أراد المتولد من طاهر، ذاك قال كالبق والقمل. الثالث قال دم الشهيد، دم الشهيد قالوا عليه، فدم الشهيد كان عليه طاهر، أما إذا انفصل فهو نجس، وذلك شيء لا يغسل إنما يدفن بدمائه، لكن لو انتهى دم الشهيد على مكان آخر حكمه حكم نجس. قال وما يبقى في اللحم وعروق، شوف الشيخ الإسلام يقول لا أعلم خلاف في العفو عنه، لكن هل هو نجس معفو عنه أو الجماعة لأنه معفو عنه، هذا قد يبحث أن ينظر، لكنهم بالإجماع أنه معفو عنه. قال وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر، يعني ما يبقى في اللحم من العروق، الدم عن العروق أو عليه ما لا يمكن يزال طاهر المشقة. الشيخ الإسلام رحمه الله لا أعلم خلافا في العفو عنه. قال ويعفى عن أثر استجمار، وهذا ذكرناه، أثر الاستجمار يعفى عنه قال بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. بعد الإنقاء ما هو الإنقاء في الاستجمار؟ يبقى أثر لا يزول الماء، أو يقولون أن يعود الحجر غير مبلولا. قال واستيفاء العدد، وأنه لا بد من أقل من لا يجوز أقل من ثلاثة أحجار، فإذا أنقى واستوفى العدد فما بقي منه من أثر الاستجمار بمحله، أي لم ينتقد طاهر، أو عفوا نعم معفو عنه، نجس معفو عنه، لكن إن انتقل كما لو عرق الإنسان فانتقل العرق إلى صراويله أو إلى فخذي فإنه يكون نجسا، وهذا بناء على أن الاستجمار مبيح لا رافع. والأقرب الله أعلم اختار ابن القيم رحمه الله أن الاستجمار رافع بمعنى مطهر، ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم والروث إنهما لا يطهران، فدل على أن غيرهما يطهر. قال رحمه الله طيب واستيفاء العدد، طيب نقف عند هذا. شيخ عندي سؤال، النجاسات القليلة المعفو عنها يصير السلسبول مع احتمال التعقد، هل مثلا السلس المزمن يلحق بالسلس الدائم بحيث يعفى عن السلس المزمن اللي بعد قضاء الحاجة؟ غسل المؤقت اي كل الله والله على كل هو على المذهب، اذا كان يتحفظ ويخرج شيء يعفى عنه كان يسير، على كلام شيخ الإسلام يعفى عنه أصلا يسيرا، يعني تحفظ أو متحفظ ما دام النجاسة يسيرة يعفى عنه. زين شيخ سؤال أخير، في الخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها أثناء النقل أو بنقل لا لقصد تخليل، نعم، هل المقصود أن نقل التخلص منها يعني الخمر؟ لا لا، النقل أحيانا يوديها مثلا من غرفة لغرفة، عرف، أو مثل منطقة لمنطقة، يعني شالها ما خلاها في مكانها، فأحيانا ينقل من مكان حار إلى مكان بارد إلى مكان حار، لكن هو ما قصد تخليل، مثلا غير غرفته مكيف اخترب نقلها مكان آخر، فهنا نقل لا نقصد تخليل. الخمر كنا يحطونه غرف خاصة عندهم تخلي يحفظونه يقصدك؟ إيه هذا بين خمر يحطونه، أو الغالب يكون اليوم يمكن قد يوضع في مواد حتى ما ينقلب خل بعد. الكميات يحطونها غرف خاصة. غرف خاصة. شغل بالنسبة للنقل، الأصل شيخنا ما حرم استعماله حرم اتخاذه وحرم امساكه كذلك. فهو هنا شيخ أمسك الخل ثم نقلها وتخللت فأبحنا له يعني تناولها بحكم أنها تخللت. لكن إشكال شيخ إنما ترتب على غير المأذون مضمون، هو أمسكها وهو غير مأذون له في إمساكها، مع هذا الشيخ تخللت، المفروض أنها تخرج عن ملكه أصلا، فالنقل هذا غير مأذون له فيه. وطبعا كلامي قد يعني يخرج من الصورة هذه خمر الخلال على المذهب، ويخرج عليها خمر أهل الكتاب، إنما ما براقتها. ذلك شنو أثر عمر؟ بدأت تخرج نفسها أفسد الله لا ما يأذن الله بفساده، يعني هذا أمر. الأمر الثاني حتى لو قلنا خمر يعني يبقى خمر المسلم لو مسك الخمر هو آثم ثم أصبحت خل، وأن الضاب والله لجه مفكة، يعني هو آثم من حيث الإمساك، لكن التخليل أمر آخر. ما هو مربوط شيخ؟ لا ما هو غير مأذون اتخاذه، هو غير مأذون اتخاذه فيؤثم، لكن التخليل قصد التخليل هو الذي يضر، هو ما قصد التخليل. يظهر شيخ كحول شيخ، هل هي خمر؟ حين يعني في عطرات في وايد مواد. طبعاً بعض أهل المعاصرين يقول هي خمر، يعني كثير منهم يقولون هي خمر العطرات، هذه الكحول مادة الكحول عموماً. طبعاً الخمر حكي الاتفاق عليها أنها نجسة، وإن كان خالف فيها بعض ويخالف في طهارتها النجاسة الشيخ المعتمي رحمه الله. قلنا أنها طاهرة ما في إشكال أنها ما تمشي الأمور. طبعا لكن يمر الإشكال حقيقة حتى لو قلنا طاهرة، قول عز وجل اشتاج تنبوها، وإن كان الشيخ عثمين رحمه الله يروي يقول اجتنبوه المراد يجتنبوا الشرب. كم الآية؟ إيه. إن مرض الشيطان يلقى بينك والعداوة الباطنة. إيه. طيب والخمر والميسر. والميسر أقصد اجتنبوه حتى جلبت بعضه. لكن يبقى يبقى نقول إنه نجس. تعبوا شيخ عياض السلمي؟ إيه. شيخ عياض السلمي يقول. يقول الضار والله أن الكحول هذه ليست بمسك ليست بخمر، يعني الخمر مع أسكع وجه لذة والطرب، وهذا الكحول لو شرب يموتك. واضح. يقول هذا مميت، وإن كان ذا صنع يكون منه ما الخمر، لكن يقول هو بنفسه ليس بخمر. لذلك يعني حتى اليوم شوف لو قلنا إذا حكمت أنها خمر، يعني فضل عما يتعلق بالنجاسة والطهارة، اليوم العطورات كلهم يشترون الكحول، يشترون يبيعونه. يعني الكحول شيخ حتى موجودة بالبرد شيخ عندهم. اي شوف بس هذا شيخ موجودة بالبرد ما تكون خمر. لا يحطون بكل شيء، كاكاو حتى كاكاو شيخ برد كل شيء. انا حتى برد لما نشتري قبل اسأل. لا في اصل هم يقصدون الكحول. شنو يعني الكحول؟ ماذا الكحول ولا خمر؟ هل الكحول هي الخمر؟ إيه هو يقول لا، يعني خاصة أن الخمر عندهم هو النبيذ شنو؟ تمر. تمر. فالعنب أصلاً ما هو خمر، لكن حكم حكم الخمر. يعني هذا من حيث الشراغ اللغوي يعني. ثم أخذكم ما هو تعريف الخمر؟ ما سكع عود لذة والطرب، هذا مميت. يعني بتكس اليوم. تقول خمر؟ عايز بيع شراعة؟ شيخ مثل العنب إذا كان هذا يكون منه خمر، حتى العنب يكون منه خمر. أنا شيخ بعض العطور يكون مثلا نسبة الكحول فيها لا خير كنسبة، هو إذا فتنا خمر ما حر ما أسكره قليل كثير فقيله حرام. وإذا شيخ هي ما تنشرب بروحها يزيدون عليها. شنو هي العطور؟ في بعض العطور شيخ تنباع حتى موجودة بالكويت من نوع السعودية، يزيدونها ماي شيخ ويشربونها. إيه أنا أقول هو ما ليش تمشي نسبة الكحول عالية لا لا وهين يشربها إيه يعني يشربها خفف يشربها حرام مضر لا شك. لكن تكلم هل خمر يعني هل يحد؟ إيه أكيد كلو شربوا كلوني هذه معروفة كلوني يشربونها مثل المخدرات يعني هي قد تؤثر بالعقل، لكن هل كل ما يثبع يعني هل المخدرات خمر؟ يا خلاص البتكس هل هو خمر؟ هو ليس بخمر قطعا، شو ما قيس على الحشيش. لكن المخدرات هل يحد شرب المخدرات؟ ما يقول في هذا، يعني اليوم المخدرات يقولون يحدك حد الخمر. ما يحقون به، وإن كانت هي نجسة كانت تزول عقل محرمة. بس الخمر شيخ شنو؟ أشرب على وجه اللذة والضرب. طبعا حركة تعريف، يعني هذا من ضمن التعريف اللي كرش ماسك على وجه اللذة والضرب. ما يلتد شيخ هذا الكحول. لكن هذا الخمر، الخمر أنا أقول لك الخمر هم أخذ نبيذ العنب التمر. عشان ما يعتبر ما لها جرم مثل ما ذكرنا شيخ في الذباب، إن كان لازم مراجعه. إن شو ما شو. الذباب شيخ لو وقعت على نجاسة، ما وقعت على ثوب أحد، ما حد يأمره بخلع الثوب أو إزالة النجاسة، لأن ما لها جرم يعفى عنه. يعني غسل الكحول يكون يسير. العطر شيخ بشكل عام، لأن نسبة الكحول غالبا تصير 1% أو أقل. فهذا لو فرضناه شيخ بمية ملي، يعني ملي من 100 ملي. لا وش كذا قلنا خمر. ينجس الوعاء كله. موجود أثره، موجود وموجود، موجود أثره. ما حطه. مشكلة الكحول الحين بالطب خصوصا كل شيء كله دي فيه كحول. حتى المسحات، شوف المسحات هذه فيها كحول. كل شيء كل شيء. ذلك الشيخ خيار يقول هذا ليس بخمر. حقيقة ليس بخمر. عشان ما أقدر أقول إن لو توجه النهي إلى عين ينصرف النهي إلى أخص استعمالها مثل حرمة عليكم أمهاتكم. ومثلها شيخ فجأة تنيبه، يعني اشتنبوا شبه مثل ما قال الشيخ يعني. لكن الله أمر يعني حتى لو قلنا شبه ثاني يبغي أشكال. طيب لو قلنا شبه ثاني، لو قلنا كلام شبه ثاني، طيب ما يجوز تشتريها بيع. ما يجوز أي شيء. ما يجوز تشتريها شيخ. لكن يعني هو شيخ مشكلة أننا نحتاج نكيفها، نعرف إيه يعني. هل تشتريها أصلاً؟ أنا أصلاً أنا أصلاً أنا أصلاً. لا أنت بتاخذ كلام عثيمين نجس خمر. الخمر طاهر. لا نجس شيخ، لكن أقصد النهي يعني ما أقدر أستدل فاجتنبوه، انه ما يجوز ان الواحد يضع على ثيابه بحكم انه وصل شيخ. يعني اول شيء هو قريب، ثاني شيء ما شمل النهي. شيخ بالنسبه للمساله شيخ، في كلام الشيخ الاسلام انه لو كان التداوي يطلع نفسه شحوم الخنزير اباحه، اما باكل شحوم الخنزير ما اباحه. اي احسنت شيخ، ثاني يقول يجوز نجاسات مباشره، نجاسات فما تكون نفس الشيء شيخ. هو ما في لا لا هو ما في اشكال اذا وقعت عليك النجاسه ما يجب يعني ما يجب عليك ازالتها، لكن يبقى الإشكال الصلاة فيها بيعها وشراها. يعني حتى لو قلنا أن الخمر فرشرشت بعدين مثلا تمسحها عقب ما يجوز، يعني النجاسة لا يجب عليك إزالتها مباشرة. لكن إيه إشكال الصلاة. هذا بالنسبة للمائعات. شيخ سامي شيخ يقول أنها كلمة وصدر شيخ قياس الأولى وما ظهر لشيخ وجه القياس. شنو القياس الثاني؟ الشيخ يقول عنه أن المائعة كالماء لا ينجس إلا بالتغير. قال الشيخ بالأولى بعدم التنجيس من الماء وهو الأظهر في الأدلة الشرعية، بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة والأطعمة، ولذا لم يأمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة، وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى، والفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب. وإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير فكذلك الصاب في المائعات. ومن تدبر الأصول المجمع عليها والمعاني الشرعية المعتبرة تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال، فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة. قال بالجملة فلم أعلم إلى ساعتي هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم يتغير حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله عز وجل. لا هنا شيخ من الأشكال المقيم. فما ظهر شيخ وجه قياس الأولى هو مشقة، يعني مشقة شيخ الماء أكثر، الماء أكثر أصلا موجود من المائعات واستعمالها أكثر وتقع فيه النجاسة أكثر. ما أدري والله، شو الله طالع كلامي يمكن ذكر وش ما أدري شنو وجه. كل شيء هتذكر منك ما أقدر. إيه والله. إحنا مواد إحنا. إيه نعم.